لاحظوا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل. تأخذوناش احنا في الاول، خلينا نركز على الالفاظ بعدين ناخذ العبر. شو هو السبيل؟ سبق اذا بتذكروا تحدثنا عن الصراط. طب في عندي صراط وفي عندي طريق وفي عندي سبيل. في عندي صراط، في عندي طريق، وفي عندي سبيل. وسبق قلنا الصراط الواسع، الطريق الواسع، وسع، والكون واسع بيكون سهل. يعني اوتوستراد انتو قلتوا مرة، اوتوستراد واسع، هايوي، تمام، هذا الصراط، تمام. الطريق، الطريق لاحظوا، ما بتلاحظوا انه فيه معنى الطرق؟ طريق كن قلنا مطروق، لانه من كثر ما مشيوا عليه الناس لبدوه صار ايش؟ فالطريق على فكرة فيه جهد، الطريق فيه جهد. رقيت لاحظوا كن بقولوا الطرق، الطرق التصوفية، طرق المتصوفة. ليش يسموها طرق؟ ليش ما يقولوا سبل المتصوفة؟ كمان مرة، ليش ما يقولوا صراط المتصوفة، سبل المتصوفة؟ شو بقولوا؟ طرق. ليش؟ لأنه التصوف هناك في برامج وفي بذل جهد وفيه اصطناع وفيه وفيه، فيش شو يسمى؟ طريق. لا يقال سبل وعيرة، طرق وعيرة، طرق. إذا في العلاقة بالطرق وإيش؟ وفي بذل جهد وفي هذا شو بسموها؟ طريق. فالطريقة إذن طريقة تصوفية بكون في منهج وفي بذل جهد وفي عرق وفي سهر ليل وفي قيام وفي وفي وفي طبعا وفي منه منحرفة وفي منه ماشي الحال. اللي الطرق المتصوفة المنضبطة بضوابط الشرع ماشي، في منحرف فيه قليل ولا كثير مش قضية الآن. الآن طب والسبيل؟ وبعدين إن شاء الله بنبقى السبيل. السبيل لاحظوا هو المعاني التالية: امتداد مع استرسال، امتداد مع استرسال بيوصلك لوين؟ لهدفك. أنوضح، عمركم سمعتوا بإسبال الإزار؟ شو يعني إسبال الإزار؟ تطويله وإرساله، طرق الإزار، طرقه من طريق، لا فيش طرق الإزار، صرط الإزار، هذاك بلعوا معناته ها؟ ولا إيش؟ إسبال، لأنه الإسبال شو فيه؟ مد واسترسال. فالطريق الممتد، لاحظها، الممتد المسترسل الموصل لهدفك شو اسمه؟ سبيل. سبيل نكتفي هون، وان شاء الله يعني الآية الأولى هذه مهم جدا نتحدث فيها عن واقعنا، ها؟ بعد ما حررنا الألفاظ نكمل ان شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.